الفكرة الأولى أن يعني ما شرعه الله من العبادات هو تكليف ومشقة وفيه مشقة، والأمر الثاني أن ما شرعه الله للعباد من العبادة وإن كان فيه مشقة وتكليف من أجل التعويض، من أجل أن يعوضهم. فالشيخ كأنه يريد أن يفند هاتين الفكرتين ويرد عليهما، يقول إن العبادة شرعها ربنا عز وجل لأن فيها قرة العين وفيها سرور النفس وفيها اطمئنان الروح، هذا هو حقيقة العبادة، وإن كان في بعض العبادات ما يشق على النفس، لكن إذا نهى نفسه عن الهوى واستمرأ عبادة ربه عز وجل فتح عليه من باب مناجاة الله عز وجل ولذة عبادته ما لم يحصل عليه من قبل. يعني خلاصة تقريبا ما، ونسمع النص. نعم. قال: وفإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس. هو صحيح في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، لكن النفس هواها، من اتبع هواها شقي. اي نعم. والسعادة في نهي النفس عن الهوى. نعم. قال: والله سبحانه وتعالى يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة. اي نعم. كما قال تعالى: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، الآية. وقال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر. نعم. الشرعي ليس المقصود هو المشقة على العباد، ليس المقصود بشرائع الإسلام حين شرعها ربنا عز وجل أنه يريد المشقة على العباد. أي نعم. وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضوعها. نعم. وهذا تفسير يقرر في موضعه، ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف. نعم. ما في الكتاب ولا في السنة ولا في يعني كلام السلف إطلاق القول على أن الإيمان والعمل الصالح تكليف. نعم. ولكن هو في الحقيقة ليس تكليفا، وإنما إسعاد، يعني غذاء للروح وطمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. نعم. يقول التكاليف. نعم. التكاليف المكلف إذا بلغ سن التكليف، وهكذا على كل حال. أي نعم. لكن ليس هذا هو مقصود الرب عز وجل بتشريع شرائع الإسلام. نعم. وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى في موضع النفي فقط. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وكقوله تعالى لا تكلف إلا نفسك. لا تكلف إلا نفسك. نعم. يعني لا تكلف شيئا إلا نفسك. نعم. وكقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إلا ما آتاها. أي وإن وقع في الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في النفي نعم ورد، لكن في الإثبات ما ورد. نعم. أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا. لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا. أي نعم. مع أن غالبها قرة العين. غالب الشريعة قرة العين. نعم. وسرور القلوب ولذات النفوس وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره. أعد العبارة. مع أن غالبها غالبها أي نعم قرة العين، قرة العيون، قرة العيون، وسرور القلوب، وسرور القلوب، ولذات النفوس، ولذات النفوس. هذا هو غالب يعني العبادات وغالب نعم الشرع. وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره. أي نعم. وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ نعم. فهذا أصل. والأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل. وش الفرق بين هذا الأصل الثاني والأصل الذي فرغنا منه؟ الأصل الأول في الدار الدنيا النعيم. الأصل الأول التنعم بالعبادة، والأصل الثاني التنعم بالمعبود الآخر. في فرق. أي نعم. أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل يعني بالله عز وجل. نعم. مثل النظر إليه، لا كما النظر إليه. نعم. لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم. نعم. ممن يقول إنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. نعم. بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى. نعم. كما في الدعاء المأثور أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم. والشوق إلى لقائك في غير من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. ولهذا قال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ولذا ما تجد أشد عذاب وأشد قلق للإنسان في هذه الدنيا من قلق الجاهل بربه الذي لا يعرف يعني لما خلق ولماذا ينتهي ولا يعرف الله عز وجل. تجد أنه في ضيق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. حتى وإن تنعموا وإن سكروا وإن ذهلوا عن حياتهم، هم في الحقيقة إذا يعني حصلوا على الصحو تجد أنهم أشد الناس بؤسا وشقاء. نعم. ولهذا قال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى سبحانه. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الصوفية أنه لا يطلق الحكم بالذم عليهم جميعا، فمنهم يعني أهل معرفة ويقيدون طريقتهم بالكتاب والسنة، فهؤلاء هم الممدوحون وإن يعني عرفوا بلقب الصوفية، لأن نفس لفظ الصوفية هذا محدث، ليس في القرآن ولا في السنة ذم هذا اللفظ ولا ذم من اتصف به ولا مدح هذا اللفظ ولا مدح من اتصف به إلا بحسب عمله الذي يعني غير العارفين، من شطح من أهل التصوف، من ذل يعني خالف من أهل التصوف، فهذا هو المذموم بقدر مخالفته وبقدر بعده عن الكتاب والسنة. أما من قيد طريقته بالكتاب والسنة فهذا ليس مذموما. ولفظ الصوفية في القديم مثل يعني الألفاظ المحدثة التي تتبع مقصد قائلها. أي نعم. فالذم والمدح إنما يتعلق بفعل صاحبه. هنا قال وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة تارة وبالذوق والوجد أخرى. نعم. وإذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. يعني نجرب مثلا صلاة الليل وإن كان فعلها على سبيل التجربة ما يفيد، لكن فعل صلاة الليل على سبيل الامتثال والتعبد يورث صاحبه لذة وسرورا لا يعرفها قبل ذلك. فيعني من أراد يعني هذا الذوق هذا النعيم فليفعل هذا ليس على سبيل التجربة ولكن على سبيل القربة لله عز وجل، ثم يجد نعم ما ذكر من الانقطاع إلى الله عز وجل وفتح الله عليه من المعارف ومناجات الله عز وجل، يعني ما لم يكن يعرفه من قبل. نعم. أنت الوجه الثالث. أين لك إلا الوجوه؟ الوجه الثالث إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر. هو تكلم بالوجهين عن نفع عبادة الله توحيد إفراد الله بالعبادة وعن انتفاع العباد بالمعبود وحده سبحانه وتعالى. الآن سيتكلم في الوجوه الآتية عن أن المخلوق ليس عنده نفع، نعم، بل ربما يأتيك الضرر من جهته، وبكلام يبسطه بالأدلة. نعم. إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر. المخلوق ليس له عند العبد نفع ولا ضر، نعم، ولا عطاء ولا منع، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه، نعم، وأسبغ نعمه عليه، فإذا مسه الله بضر لم يكشفه عنه غيره سبحانه، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. نعم. والعبد وما سواه فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله، وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. نعم. لكن إذا تأمل اللبيب العابد وعرف طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي أيضا محبة الله وعبادته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول وهو خلاص التلذذ بالعبادة والتلذذ بالمعبود. نعم. ونظيره في الدنيا من ينزل به بلاء عظيم، أي نعم، أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، نعم نعم، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به، نعم، والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. يعني إذا أصيب مثلا بفاقة أو أصيب يعني بمصيبة ثم جعل يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه فتح عليه من لذيذ المناجات، يعني ما يكون أحب إليه من تحقق تلك المصيبة، فأصبحت تلك المحنة منحة، أي نعم، ويعني أزلفت به إلى ما هو أعظم وألذ من لذيذ المناجاة. أعد على العبارة هذه. قال: ونظيره في الدنيا من ينزل به بلاء عظيم، نعم، أو فاقة شديدة، نعم، أو خوف مقلق، نعم، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه سبحانه حتى فتح له من لذيذ مناجاته، نعم، وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. نعم. ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، نعم، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. قال الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه. نعم، تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله عز وجل. نعم، فإنه إن نال من الشراب والطعام فوق حاجته ضره. إذا نال من الطعام والشراب فوق حاجته، يعني للاستعانة به على عبادة الله عز وجل، إذا نال أكثر من الحاجة فإنه يضره، طعام وشراب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، فقال: فإنه إن نال من الشراب والطعام فوق حاجته ضره أو أهلكه. نعم، وكذلك من النكاح واللباس. كذلك من النكاح واللباس. نعم، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث تخالله فلا بد أن يسائمه أو يفارقه. أن يسأمه. فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. نعم، فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. نعم، فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. ما هو الذي محبوبه؟ المحبوب. نعم، فإن فقد تعذب بالفوات وتألم. إن فقد تعذب بفواته وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. نعم، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته. فصارت المخلوقات وبالا عليه. نعم، إلا ما كان لله، وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد. نعم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم، قال الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة. يخذل من تلك الجهة أبدا، يعني أي اعتماد على المخلوق، المعتمد على المخلوق غالبا يخذل من جهة هذا المخلوق الذي اعتمد عليه. نعم، وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. نعم، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العباد. ولا استنصر بغير الله إلا خذل، يعني شوفوا المساكين المستضعفين كيف يستنصرون بالمخلوقين، يستنصرون بالأمم المتحدة، يستنصرون ومع ذلك خذلانهم يأتيهم من هذه الجهات. أي نعم، لا يلجأون إلى الله عز وجل ويستنصرون بالله. مشركي الزمان الأول إذا أصابتهم شدة أخلصوا لله، ومشركي هذا الزمان إذا أصابتهم شدة أخلصوا لما هو دون الله، للمخلوقين، نسأل الله العفو، ويخذلون من جهتهم. نعم، قال: وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادته واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلكته وفساده. نعم، صلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به وحده، فساده في عبادة غيره والاستعانة به. نعم، قال الوجه السادس: أن الله سبحانه وتعالى غني حميد كريم واجد رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه. نعم، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. يعني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم، لا لحاجة من الله لعبادته، بل هو غني سبحانه وتعالى. نعم، قال والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. أين العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، كل يريدك له إلا الله يريدك لك. أين فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله سبحانه فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. أي نعم، ما يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله أما ربنا عز وجل فإنه محسن، نعم يحسن إلى العبد لا لحاجة إليه. نعم، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. نعم، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحب، وإن جلبوا له منفعة ولولا التذاذه بها لما أحب. أين وإن جلبوا له منفعة كخدمة ومال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء والثناء فهم يطلبون العوض. يطلبون العوض، نعم، ما ربنا عز وجل فلا يطلب العوض. نعم، إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع أجناد الملوك إيش؟ فأجناد الملوك وعبيد المالك وعبيد المالك، نعم، وأجراء الصانع وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به. إنما يسعون في نيل أغراضهم به، يعني بالملك، نعم، بالرئيس، نعم، بالصالح، نعم. لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، نعم، فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حتى من الجهة الدينية مقصوده منفعة نفسه، يريد الأجر من الله. أي نعم، أو حتى من باب العدل والإحسان يريد منفعة نفسه، وهو أنه يتصف بهذه الصفة الطيبة. نعم، قال أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. نعم، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه، إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول. إيه نعم، بل إنما ما في أحد من الخلق يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل يقصد منفعته هو أولا. نعم، بل إنما يقصد منفعته بك. أي نعم، أما ربنا عز وجل فهو غني، حينما يأمر بإفراده بالعبادة لا يقصد منفعته بذلك، فلو كفر الخلق كلهم من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم ما نقص من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. نعم، وأن ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. نعم، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك. رب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك. نعم، لا لينتفع بك، لا لينتفع بك سبحانه وتعالى، وذلك منفعة لك بلا مضرة. نعم، فتدبر هذا. نعم، فملاحظة هذا الوجه تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول. نعم، كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم. يعني ملاحظة هذا الوجه لا يحملك على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم. أي نعم. واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. نعم. فكما لا تخافهم فلا ترجهم. يعني فإذا كان لك رحم ولك قرابة تصلهم ويقطعونك فأدم صلتهم، فالواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها لله عز وجل. أي نعم. وأيضا ما يجفو الناس ولا يقطعهم، بل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هنا قال الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك. أي نعم، غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك ولو على حساب مضرتك. نعم. وإن كان ذلك صاحب الحاجة أعمى، يريد أن يحقق حاجته ولو دمرك. نعم. وإن كان ذلك ضررا عليك. نعم. فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. نعم. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، الموظف يعني يجي صاحب حاجة يريدها منه يقول له هذا المسؤول يا ابن الحلال النظام يمنع هذا، يحاول حتى يحتال على النظام ويحتال ولو تدمر هذا المسؤول، المهم أن ينال حاجته. أي نعم، والله المستعان، هذا طبع المخلوق. أي نعم. قال الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، نعم، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله. نعم. ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. نعم. الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن ولهذا بعض يعني بعض المستبدين وكذا يقول سمن كلبك يأكلك، يعني جوع كلبك يتبعك، هذه فلسفتهم في الناس. اي نعم. او سياسة ابليس. نعم. قال الوجه التاسع ان الخلق لو اجتهدوا ان ينفعوك لم ينفعوك الا بامر كتبه الله لك، هذا هو الحق. نعم. ولو اجتهدوا ان يضروك لم يضروك الا بامر كتبه الله عليك، وهذا حديث ابن عباس. واعلم أن الأمة أو الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر كتبه الله عليك. نعم. فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك ولا خوفك. نعم. قال رحمه الله فصل. أيوة. جماع نعم. هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك. نعم. ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي. كما ينبغي. نعم. إذا كنت يعني أنت نفسك لا تعرف بمصلحتك ولا تقدر عليها كما ينبغي إلا نعم بتوفيق الله. نعم. قال فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا. نعم. والله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم. نعم. ويقدر ولا تقدر. نعم. ويعطيك من فضله العظيم. نعم. ما لم تتحرى. الله سبحانه ألطف بعبده من الوالدة بولدها، أعلم بخلقه منهم بأنفسهم سبحانه وتعالى. نعم. قال فصل وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس. نعم. متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد هو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله. فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره. نعم. وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك، فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، على أن يحصل شيئا ويريده، على أن يقصد شيئا ويريده، أو على أن يقصد شيئا ويريده. نعم. ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. نعم. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده من نفسه. نعم. لكن المراد المستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه. نعم. والمستعان منه ما هو المستعان نفسه، ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المعبود سبحانه. نعم. ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد عليه ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين. نعم. لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. نعم. وإذا كان فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا. نعم. مثل عباد الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك، الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي، وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعني فسر العبودية بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه وسخطه تبع العطاء والمنع فقط، ما هو تبع موافقة الحق. إيه. نعم. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله. نعم. بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله، وهي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها. والمستعان هو مدعو ومسؤول، وما أكثر ما تتلازم العبادة والاستعانة. فمن اعتمد القلب وما أكثر ما تتلازم العبادة والاستعانة. نعم. في تلازم بين العبادة والاستعانة. نعم. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضره، خضع له وذل وانقاد، وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، لكن قد تغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به الغنى والسلطان. وأما من يحبه لذاته، يعني كل ما يحصل شيء من المال ما ينفقه. اي نعم. بل هو يحب المال لذاته، لهذا بعض العارفين يسأل الله أن يسلطه على ماله بالحق ولا يسلط ماله عليه. اي نعم. قال: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه. نعم. كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: قد يكون محبوبا غير مستعان. نعم. وقد يكون مستعانا غير محبوب. نعم. وقد يجتمع فيه الأمران محبوب ومستعان. ومستعان. نعم. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كلام جامع محيط. نعم. أول وآخر لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة والسلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذي يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه. الكشف في العلم والتأثير في القدرة. نعم. لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله. نعم. وشريعته التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع الذي لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا إياه، وهذا القسم الرابع قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المعبود المستعان، فهاهنا هو بحسب المعبود المستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود يستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. قال: فصل. وأما حديث فاتحة الكتاب، نعم، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. نعم. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. هذا ميثاق إن وفى بها. نعم، هذا هو الميثاق بين العبد وبين الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن صدق نعم فله نعم ما سأل. أي نعم. وإن هذه بيني وبين عبدي نعم نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، نزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، ولم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وفي بعض الأحاديث إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش. هي فاتحة الكتاب تغني عن غيرها ولا يغني عنها شيء، لهذا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له. نعم. قال: فصل في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه السورة هي أم القرآن وهي فاتحة أم القرآن، يعني أصل القرآن، كل القرآن يرجع إليها. نعم. وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها، وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها، ولا يكفي غيرها عنها. نعم. والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، فأفضل كلمها الطيب وأوجبه أم القرآن. نعم. وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود. السجود. نعم. وكما جمع بين الأمرين في سورة في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث افتتحها بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها بقوله: واسجد واقترب. نعم. فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. نعم. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. تحريم. نعم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وأول ما يبدأ به كالمقدمة، وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا تنازع تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ولهذا تنازع الناس أيهما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره. كان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال، فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، يجعل الأركان قريبا من السواء، وإذا أطال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود. قال: فصل فاتحة الكتاب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الرجل ثلاثة أو أربعة أزواج، ما شاء الله، هذا الرجل من أهل الجنة؟ هذا السؤال ورد البارحة، ما أدري، يعني أخونا هذا يقول: هذا الرجل من أهل الجنة وأزواجه كذلك، هل كلهن معه؟ لا، ورد سؤال مثله أحوله البارحة: هل كلهن معه في مكان إيش الدرجة في الجنة؟ طبعا سن زوجاته ولا سن معه، يعني أو يسير عليهن على كل حال زوجاته الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وتمام النعيم أن تكون زوجته معه. إيه نعم، إذا كانت من أهل الجنة. كأن حكم أنه من أهل الجنة. كيف؟ في الجنة. هو ما عين. رجل في الجنة. أي الرجل وأربعة أزواج أو ثلاث أزواج كلهم بالجنة. لكن هن أقل درجة منه. على كل حال ما يكون زوجات له وهن أنزل منه. أي نعم. وإن كنا درجاتهن مختلفة كيف؟ والله هذا هامه. يا أخي أنت ماذا عملت للجنة حتى يعني حتى تقسم بينهم أو تفكر في التقسيم بينهم إذا دخلت الجنة؟ أنت اعمل للجنة الحين، المهم أنك تعمل للجنة وتحث على العمل للجنة. أنا أخونا البارح جاب سؤال مثل هذا تقريبا، أو ما أدري هو معك يا شيخ؟ لا معي. يمكن دائما يتعاهدنا بمثل هذه الأسئلة. أظنه معك يا شيخ. أرجو من الأخ هذا أنه يترك مثل هذه الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. لأنها أسئلة ترف يعني، ما لها. يقول النساء والبنات بغير زوج في الجنة كيف حالهم؟ مهتم لتزويجهم حتى في الجنة، زوجهم في الدنيا الحين الله المستعان. يعني زوج في جهنم، في الجهنم، وزوجه في الجنة، كيف يشبع موضوع الجنسي؟ مش فكر على الزوجة اللي صارت في الجنة. يا أخي إذا دخل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة فيها النعيم كامل، لا تخف عليهم. من دخل الجنة لا عين فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله المستعان. هذه أسئلة يعني افتراضية على كل حال. وجزاك خيرا. يقول البلاد الإسلامية لا تعرف كيف تطبق منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يتعرضوا لنقد المنافقين العلمانيين. كل حال من رأى منكم منكرا، المنهج لو نتبعه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل لنا أذى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اتبع هذا المنهج ولن تجد حرج أبدا، ربما تجد التقدير والاحترام حتى من يعني من المخالفين، من المنافقين والمخالفين. المنافق خوفه بالسلطان، والمؤمن بالرحمة. اي نعم. الله المستعان. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في يعني في العدل والعلم والسلامة. نعم. في شيء طال عمرك؟ إذا في سؤال قبل ولا أبدأ؟ إيه؟ نعم نعم. هو أحسن ما يخطر ببالي الآن هي كتب كثيرة، كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، غير يعني غير متهم، ومع هذا فضل منهج السلف ويعني طريقة الإمام أحمد بن حنبل وأعلن أنه على طريقته. أي نعم. ومدحه، هذا في آخر حياته. أي نعم. وكتاب الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن، لكن هذا في ناحية بيان الفرق. أي نعم. وموجود إلى موجود. هذه رسالة ناولني إياها أحد الإخوة قبل قليل، يقول القول المبين في حكم الاحتفال بمولد خير النبيين صلى الله عليه وسلم، تأليف حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز يعني بقطر وعضو المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر. ما شاء الله. طبعا هي مسجلة في مكتبة الملك فهد كما ذكر هنا في فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. أي نعم. يقول وفقنا الله وإياه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من المسائل التي بحثها المحققون من أهل العلم قديما وحديثا، وأثبتوا أنه أمر حادث بعد القرون المفضلة. وما دام أنه كذلك فهو بدعة في الدين، لأنه يفعل على وجه التقرب إلى الله، وأن فعله من التدين المشروع عند فاعليه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وقال أيضا: فكل من أحدث شيئا نسبه إلى الدين فهو ضلالة والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. والعلماء متفقون على أن الاحتفال بيوم المولد عمل محدث لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أصحابه أو التابعين لهم بإحسان. قال السخاوي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة. قال: وأول من أحدثه في القاهرة المعز لدين الله الفاطمي. وعلى هذا فإن الاحتفال بالمولد داخل في البدع، باعتبار أنه محدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا السلف الصالح من بعده، ولأنه تخصيص بغير مخصص، وقد ورد النهي عن مثله، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام. ولولا أن المفسدة إنما تنشأ من تخصيص ما لا خصوصية له، كما في الاحتفال بالمولد لما نهى عنه من تخصيص ما لا خصوصية له لما نهى عنه، فإن الناس إنما يخصون هذا اليوم بالاحتفال لاعتقادهم فيه فضيلة تقتضي ذلك، على أن الواجب على الناس في نظرهم إلى الأيام من ناحية التشريف والتكريم وتخصيص بعضها بالعبادة أو الاحتفال به دون البعض الآخر اتباع الكتاب والسنة. الواجب اتباع الكتاب والسنة في التخصيص، يعني سواء تخصيص الأيام أو تخصيص بعضها بالعبادة، تخصيص الأيام بعضها بالتشريف أو تخصيص بعضها بالعبادة أو تخصيص يعني المواسم في الاحتفال بها دون آخر كالاحتفال بالعيدين. يقول ضابط في هذا اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة أو المفسدة، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي له لا يجوز إحداثه، وإن إحداثه من البدع، والمولد النبوي من هذا القبيل. ثم إن الذي يعمل هذا العمل ليس له من الأجر شيء، لأنه فعل ذلك اعتقادا منه أن له فضيلة وأنه من الدين وهو ليس منه، لذلك كان عمله مردودا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله أكمل لنا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا اليوم فيه من إنفاق الأموال في غير وجهها، ويحصل فيه من المخالفات الشرعية والمعاصي الشيء الكثير. قال محمد رشيد رضا في المنار: فالموالد أسواق الفسوق، فيها خيام للعواهر وحانات للخمور ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الراقصات والمتهتكات الكاسيات العاريات، ومواضع أخرى لضروب الفحش في القول والعمل يقصد بها إضحاك الناس. محمد رشيد رضا، نعم، رحمه الله، من علماء مصر، والمنار مجلة كان يصدرها، وله تفسير المنار لم يكمله. قال: والشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخ الجامع الأزهر في وقته يقول: ومهما قال عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها من أن فيها ذكر الله والمواعظ وفيها الصدقات وإطعام الفقراء، فإن بعض ما نراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق وأنواع المخازي وصور التهتك والإسراف في المال يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية وقادة الإصلاح الخلقي والديني المبادرة بالعمل على إنهائها ووضع حد لمخازيها وتطهير البلاد من وصمتها. ولقد صارت بحق لسكوت العلماء عنها ومشاركة رجال الحكم فيها مباءة عامة تهتك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض وتمسخ فيها وجوه العبادة وتستباح البدع والمنكرات، ولا يقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما يبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة. انتهى كلام محمود شلتوت. قال: إن الاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، ولم يفعله أحد من أهل الإسلام في القرون المفضلة، ولا هو من هدي الصالحين ولا سبيل المؤمنين. قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله رئيس المحاكم الشرعية في قطر: ولم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته تعظيم مولده ولا مثل هذا الاحتفال والتجمع فيه لم يشرع لأمته تعظيم مولده ولا مثل هذا الاحتفال والتجمع فيه، بل ثبت ما يدل على النهي عنه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن أئمة سائر المذاهب ولا عن سائر سلف العلماء الصالحين أنهم كانوا يعظمون مولده صلى الله عليه وسلم أو يجتمعون فيه أو يلقون الخطب والشعر في تشييد مولده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فتعظيم المولد من محدثات الأمور، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباعه يكون في حدود ما جاء ثابتا في الشرع. ثم استطرد بإرادة كلام بعض العلماء إلى آخره، والآن أخشى أن يضيق بنا الوقت، نؤجل ذلك إلى وقت لاحق إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.